أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج الجديد أسرار الفاتحة. وهذا البرنامج من البرامج المحببة إلى القلب، وذلك لأنه يرتبط بالقرآن العظيم الذي شرفنا الله جل وعلا به، هذا القرآن الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهوى ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. بعث الله جل وعلا كل نبي من الأنبياء وجعل معه آية ومعجزة يؤيده الله جل وعلا بها، فجعل الله سبحانه وتعالى لموسى أنه كان يغلب السحرة كما قال سبحانه وتعالى: فألقوا حبالهم وعصيهم ثم ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تأكل ما يأفكون. أيضا جعل الله عز وجل في قوم عيسى الطب، فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله جل وعلا. لكن القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتميزون بأمر عظيم، وهو الفصاحة والبلاغة والبيان، ولذا كان للشعراء والخطباء والبلغاء كان لهم المكانة الكبيرة والمنزلة العالية في أقوامهم. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليكون آية عظيمة ومعجزة خالدة إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ومنذ أن نزلت أول آية وهي قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذا القرآن ينفذ إلى القلوب وإلى العقول. بل إن المشركين الذين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أثر القرآن في حياة الناس كانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكن للقرآن سلطان على القلوب. فقد روى ابن هشام رحمه الله أن أبا سفيان والأخنس بن شريق وأبا جهل كانوا يأتون كل واحد منهم إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خيم الليل بظلامه وقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه جل وعلا ومولاه ويبتهل إلى خالقه ويقرأ القرآن، فكل واحد منهم يأتي إلى ركن من أركان دار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ النبي انصرفوا فيجمعهم الطريق، فيقولون لو رآنا السفهاء والصبيان لظنوا أن ما عليه محمد هو الحق، فيحلفون ويتعاهدون ألا يعودون لمثلها مرة أخرى. لكنهم في اليوم التالي كل واحد منهم يأتي إلى مكانه ليستمع إلى القرآن، ثم يجمعهم الطريق أثناء العودة فيتعاهدون ألا يعودوا لمثلها. وفي اليوم الثالث أخلفوا عهدهم وأتوا ليستمعوا للقرآن الكريم، فلما انصرفوا جمعهم الطريق. فقال الأخنس بن شريق وهو يرى أبا جهل وما كان يفعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نشدتك الله يا أبا الحكم، هل تعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق؟ قال وماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، قالوا منا السقاية فقلنا منا الرفادة، وهم الآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ وهذا القرآن العظيم الذي شرف الله عز وجل به هذه الأمة حفظه الله جل وعلا، ولذلك لم يتطرق إليه التحريف والتبديل، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ذكر الخطيب البغدادي أن يهوديا كان يبيع الكتب في بغداد فأسلم، فسئل عن سبب إسلامه فقال كل ما كان يأتينا من كتاب كنا نضيف فيه عددا من الصفحات حتى يزيد حجمه، ثم بعد ذلك نبيعه للناس. يقول في يوم من الأيام باع لي رجل القرآن فأخذته فأضفت فيه 3 صفحات. يقول في اليوم الذي يليه رجع إلي الرجل وقال هذا القرآن محرف ولا أريد أن أخذه. فلذلك تذكر قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكان حفظ الله جل وعلا لهذا القرآن في هذا الموقف سبب عظيم في إسلام هذا الرجل. والقرآن أيها الأحبة فيه من الآيات وفيه من الأسرار وفيه من الحكم ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا، والواجب على العبد أن يجعل معظم وقته في هذا القرآن حفظا وقراءة ودراسة وتدريسا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك فإن من الأمور العظيمة على نفس المسلم أن يرى التقصير في حق القرآن الكريم، فمن الناس من يهجر القرآن فلا يعرفه إلا من رمضان إلى رمضان إن كان يقرأه في رمضان، فتجد أنه في بداية رمضان يتحمس لقراءته، ثم ما يلبث أن يعود إلى سابق عهده فيضعف تعلقه بالقرآن وعلاقته بكلام الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى إن هجر القرآن على 5 أنواع. أولا هجر قراءته فلا يقرأه البعض، ومن الناس من تمر عليه الليالي والأيام ولم يضع المصحف بين يديه، وهذا يفوته من الخير ويفوته من الأجر ويفوته من بركة القرآن. فإن الله جل وعلا يبارك للإنسان في ماله وفي علمه وفي عقله وفي حياته وفي أبنائه بقدر محافظته على القرآن الكريم، وهذا أمر ملحوظ ومجرب. فمن عاش مع القرآن وعاش مع كلام الله جل وعلا وجد الخير والبركة والعزة في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا من هجر القرآن فإنه يفوته هذا الخير العظيم. الأمر الآخر وهو نوع من أنواع الهجر، قد تجد أن البعض يقرأ القرآن صحيح لكن لديه هجر آخر، وهو هجر تدبر القرآن. يقرأ القرآن لكنه لا يستفيد منه، لا يفهم معاني ما في كلام الله جل وعلا. حتى أن كثير من الناس الآن في صلاتهم لما يسألون يقولون نحن لا نخشع في الصلاة. نعم لا تخشع في الصلاة، لأن من أسباب عدم الخشوع في الصلاة أن العبد لا يعرف معاني القرآن الكريم. أضرب لكم مثالا، سورة الفاتحة والتي خصص لها هذا البرنامج في بعنوان أسرار الفاتحة، ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ ما معنى الرحمن الرحيم؟ ما معنى مالك يوم الدين؟ ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة؟ حينما نقرأ سورة مثلا سورة العاديات يقول الله جل وعلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ما معنى هذه الآيات؟ حينما نقرأ قول الله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، ما معنى هذه الآيات؟ ما معنى قول الله جل وعلا في والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب؟ قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما هو الفلق وما هو من شر ما خلق؟ قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى غاسق وما معنى إذا وقب؟ لا بد أن نتدبر هذه الآيات حتى يكون لها الأثر العظيم في حياتنا. الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولن يتأتى لنا لتدبر القرآن دون معرفة بمعناه كما بيّن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذلك. إذا لدينا هجر قراءة القرآن ولدينا هجر تدبره وأيضا هجر تحكيمه، لأن الله جل وعلا أمر بتحكيم كتابه وتحكيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا النوع الرابع هجر الاستشفاء بالقرآن الكريم، لأن الله جل وعلا في آيتين في كتابه ذكر أن القرآن شفاء، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيضا وهو النوع الخامس هجر العمل بالقرآن الكريم. ما المراد بهجر العمل بالقرآن؟ الله جل وعلا جعل هذا القرآن لنا ضياء ونورا، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بالعمل بهذا القرآن الكريم. أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وإنما كان خلقه القرآن لأنه حكم القرآن في نفسه فأصبح في قوله وفعله موافقا للقرآن. وهكذا يجب على أهل الإسلام أن يكون هذا القرآن العظيم الذي شرفهم الله عز وجل به أن يكون أنموذجا يحتذى به في تعاملاتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. وأتذكر أن أحد الغربيين لما سمع قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إذا كان عمر بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه المبادئ فكيف بمن ربى عمر رضي الله عنه على هذه الأخلاق وعلى هذه المبادئ وعلى هذه القيم؟ أعظم أمر يشرف الله عز وجل به عبده، أعظم أمر يشرف الله عز وجل به عبده أن يسخر قلبه لمحبة القرآن وقراءة القرآن وتدارس القرآن وتدريس كلام الله سبحانه وتعالى، فإن في هذا الخير وفيه من الأجور العظيمة التي بيّنها الله في كتابه وبيّنها لنا نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والصحابة رضوان الله عليهم كان تعاملهم مع القرآن التعامل العظيم، فهم الجيل الفريد الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كانوا لا يقرؤون 10 آيات من القرآن حتى يتدبروا ما فيها من حكم وأسرار وما فيها من معاني. قال فتعلمنا القرآن والإيمان معا، فأصبح هذا القرآن هو الذي يقودهم. ولن يتأتى لنا ذلك إلا بالعمل بالقرآن وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج أسرار الفاتحة سنسلط الضوء فيه بإذن الله جل وعلا على أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة. سنتأمل لماذا كانت أعظم سورة في القرآن، وننظر إلى ما فيها من معان غزيرة وعظيمة بيّنها الله جل وعلا لنا في كتابه. لن يكون طريقة تعاطينا مع هذه السورة هو الوقوف فقط عند الحروف التي فيها، وإنما سنقف مع حروفها وسنقف مع حدودها وسنقف مع معانيها لنبين